الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: قوله عن سهل بن سعد، أي ابن مالك ابن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي، أبو العباس صحابي شهير، وأبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. الحديث فيه البشارة بالفتح، وهو علم من أعلام النبوة، وقد وقع كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله يحبه الله ورسوله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس هذا الوصف مختصا بعلي رضي الله عنه ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله، لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية ومن أخذ عنهم. وفيه فضيلة أخرى لعلي رضي الله عنه بما خصه به من إعطاء الراية ودعوته أهل خيبر إلى الإسلام وقتالهم إذا لم يقبلوا، وقد جرى له رضي الله عنه في قتالهم كرامات مذكورة في السير والمغازي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، في هذا الحديث الذي هو ثاني حديث الباب، قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدكون لذلك أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له، ثم دفع إليه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. في هذا يقول فيه بشارة بالفتح، لأنه قال يفتح الله على يديه، وهذا خبر لأمر لم يقع فوقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وليس هذا فقط هو الدليل على أنه نبي، الأدلة التي تقول على أنه نبي كثيرة جدا، وكتب الحديث وكتب المغازي والسير مشتملة على جمل كثيرة منها، وهي ما ينبغي للمسلم أن يقرأه، لأن ذلك يزيده إيمانا ويقينا، ولا يجوز لمسلم أن يكون مثل معرفته لكبار الكفار أو كبار الرياضيين أو نحو ذلك أكثر من معرفته لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك سير أبطال الكفر عنده أكثر من معرفته لسيرة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فإن هذا انحراف ظاهر. ثم قسم الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أن يطلب منه القسم دليل على جواز الحلف على الأمور المؤكدة ليؤكدها المخبر، وليكون ذلك أدعى لقبول الخبر عند السامعين. إن هذا من معاني القسم، يعني الموجبة له والداعية إليه. ولكن مثل هذا الأمور الغيبية لا تأتي إلا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، ولكن الله يطلعه على ما يشاء من علم الغيب، فقد أطلعه على أن الفتح سيكون في ذلك اليوم. وخيبر كانت كما هو معلوم حصون وأماكن متعددة، فكونهم متحصنين في حصونهم تأبى الفتح بعض الأيام، ثم فتحت حصونهم كلها وأخزاهم الله جل وعلا، وصارت أموالهم غنيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما هو مسطر في كتب الحديث وغيرها. ولكن المقصود هنا مشروعية الدعوة إلى الله جل وعلا، وأن هذا سبيل الرسل، الدعاء إلى توحيد الله جل وعلا أولا، ثم إلى إقامة شعائر الدين التي لا بد منها لمن يكون يرجو الجنة ودخولها. والراية هي العلم الذي يكون بيد القائد أو من ينيبه، وما دام مستقيما قائما فهو دليل على استقامة الجيش وانتصاره، ولهذا يحرصون على أن يكون العلم قائما دائما، إذا سقط إنه يرتبك الأمر. وهل الراية هي العلم أو هما شيئان؟ المعنى واحد، اختلاف بينهما إلا في التسمية. وقد ذكر بعض من ألف في السيرة أن راية الرسول صلى الله عليه وسلم سوداء مكتوم فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلمه أبيض مكتوم فيه كذلك، فمعنى هذا أن العلم غير الراية. ثم صار الآن العلم الذي يوضع شعارا للبلد المعلوم وكذلك لجيشه يعظم أكثر من تعظيم من يعظمه الله جل وعلا عند كثير من الناس، حتى صاروا يقومون له وكانوا يحترمونه كثيرا، وهو عبارة عن خرق ولا أمور تقليدية جاءت من الغرب. التعظيم يجب أن يكون لله جل وعلا ولرسوله ولدينه. ثم قوله يحب الله ورسوله، هذا واجب على كل مسلم أن يحب الله ورسوله، وأن تكون محبة الله جل وعلا مقدمة عنده على كل محاب الدنيا والنفوس، يعني الذوات والمعاني وكل شيء، لأن حب الله جل وعلا حب عبادة لا بد أن يكون فيه الذل والخضوع والتعظيم. يحبه حب ذل وتخظيم وتعظيم، وكذلك رجاء وخوف، يرجوه ويخافه لأن الأمر بيده، ولأن هو القادر على عذاب العبد وعلى نعيمه وعلى هدايته وعلى إضلاله، ومحبته فرض عين على كل أحد، وهي التأله الذي هو فرض على كل إنسان أن يكون مألوهه هو ربه تعالى وتقدس. ويجب التفرقة بين محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن محبة الله جل وعلا محبة عبادة وذل وخضوع، ولهذا يسميها العلماء محبة خاصة، يعني تخصه ولا يجوز أن يشرك فيها مع غيره من الخلق. أما محبة غيره فهي محبة مشتركة، إما لأن يشاركك فيها غيرها، لأنها هذه المحبة متبادلة بين الناس بل وبين غير الناس، لأنها إما أن تكون محبة طبع وحاجة كمحبة الآكل للأكل والشارب للشراب، أو تكون محبة إلفة كمحبة الزميل لزميله والصاحب لصاحبه، أو أن تكون محبة حنو وشفقة كمحبة الوالد لولده الصغير، أو محبة تقدير وإكبار كمحبة الولد لأبيه ولأمه، أو تكون كذلك محبة لأجل العادة، يعني محبة عادة اعتاد عليها وألفها وأصبحت متأصلة في نفسه، كمحبة الزوجة لزوجه وما أشبه ذلك. فهذه كلها لا ضير على الناس فيها، فهي جائزة. أما محبة الله جل وعلا فهي تخصه، ثم محبة الله لها تكميل وتتميم، فمن تكميلها وتمامها أن تحب ما يحبه الله، وتبغض ما يبغضه الله وتكرهه، فلا بد من هذا. وأول ما يكون من هذه المحبة هي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تحبه تبعا لمحبة الله جل وعلا، لأن الله يحبه ولأن الله أمر بحبه، وليس هناك في الوجود شيء يحب لذاته من المخلوقات أبدا، وإنما يحب لصفاته. أما الذي يحب لذاته فهو الله وحده يحبه لذاته جل وعلا، والخلق كلهم يحبون لما فيهم من الوصف، فمن كان محبا لله تحبه لأجل هذا، ومن كان عاصيا لله يكون ضد ذلك، تبغضه لأنه عاصي لله وليس لأنه بشر، البشر كلهم سواء، وإنما يكون ذلك للصفات التي تقوم بهم والأفعال. وبهذا يتبين أن أصل الحب الذي هو العبادة لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا، وهذا الحب له مكملات ومتممات، وكل ما كان أحب إلى الله وأقرب إلى الله يجب أن يكون حبه أكمل وأتم، وهو تابع لمحبة الله وليس محبة مع الله، لأن كثيرا من الناس يخلط بين ما هو لله وما هو لغيره، فيكون يحب مع الله، والمحبة مع الله محبة شرك، لا يجوز أن يكون المسلم ملتبسا الأمر عليه في هذا، يجب أن يميز بين ما هو لله وما هو لعبده، فالذي يكون لعبده حب لأجل أنه قريب من الله ولأن الله يحبه فهو تابع لمحبته، ولهذا يقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول العلماء أن هذه الآية تسمى آية المحنة، لأن من الصحابة من قال: إنا نحب الله حبا شديدا، فأنزل الله هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلامة محبة الله ومحبة رسوله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعوة بدون دليل ما تجدي شيئا ولا تنفع، فلا بد من الدليل. ثم هذا ليس باختيار الإنسان، هذا أمر لا بد منه، أمر ملزم. إن كان الإنسان يريد نجاته فلا بد أن تكون محبته لله جل وعلا خالصة، ليس فيها اشتراك لأحد، شركة لأحد من الخلق، وهي كما سبق محبة ذل وتعظيم وخضوع وخوف ورجاء، وهذا لا يجوز أن يكون لغير الله جل وعلا. أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي محبة تقدير ومحبة تابعة لمحبة الله، لأن الله يحبه ويأمر بحبه، ولأنه جاء بالهدى من عند الله ودلك على الطريق الذي فيه السعادة وحذرك مما فيه الشقوة والعذاب فأنقذك الله به، فوجب حبه أكثر من محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا الإيمان لا يؤمن، الإيمان الواجب الذي فيه النجاة، فمن لم يكن كذلك فإنه عاص لله جل وعلا ومتوعد بعذاب الله. ولا يلزم أن يكون كافرا، فإنه إذا كان عنده أصل الإسلام، أصل الإيمان بهذا، وأصل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم مع التقصير في ذلك، فهو مثل العصاة الذين توعدوا بعذاب الله إن عفى الله عنهم فضلا منه ومنه فله الكرم وهو أهل الفضل، وإن لم يعفو عنهم عذبهم إما في الدنيا أو في النار، ثم بعد ذلك مآلهم إلى الجنة. أما قوله ويحبه الله ورسوله، هذا الذي جعل الصحابة يحرصون على هذه الإمارة في ذلك اليوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر عن شيء فهو أمر محقق، وكل واحد إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فلان يحبه الله ويحبه رسوله يود أنه يكون هو ذلك الشخص، مع العلم بأن كل مؤمن يحبه الله ورسوله، كما قال الله جل وعلا في آيات كثيرة: إن الله يحب المتقين، يحب المحسنين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، وغير ذلك من ما يذكره الله جل وعلا من أنه يحب المؤمنين ويحب الذي يقوم بأمره بأتم وجه. فإذن هذا ليس خاصا بشخص بعينه، ولكن الذي جعلهم يحرصون كون الرسول صلى الله عليه وسلم عين هذا الشخص قال إنه يحبه الله ورسوله. أما كون المؤمن يحب الله ورسوله فهذا أمر ملزم ولا بد منه، ولا يحصل الإيمان إلا بذلك. ثم يقول فيه إثبات المحبة لله جل وعلا، يعني صفة لله جل وعلا، وإثباتها في آيات الله جل وعلا كثيرة، ولكن يقصد بذلك الرد على الذين ينكرون صفات الله جل وعلا ويجعلون المحبة هي إرادة الخير، أو إنها هي الإحسان نفسه، إما إرادة الإحسان به أو أنه الإحسان. ومعلوم أن الإحسان شيء مخلوق، خلقه الله جل وعلا، والإرادة لا تكون هذه الصفة هي الصفة الأخرى كما هو معلوم. فالصفات متعددة ولكل صفة معنى، والصفات هي المعاني التي تقوم بالموصوف، بخلاف الأسماء فإن الأسماء هي التي تدل على المسمى، يعني الأسماء تدل على الذات، والصفات هي المعاني التي تقوم بالذات في المحبة والرضا والغضب والسخط وما أشبه ذلك. وصفات الله جل وعلا يجب أن تثبت كما أثبتها الله وأثبتها رسوله، وتأويلها التأويل الذي يكون في الحقيقة هو تحريف، هو من المحرمات ومن الأمور الكبيرة، لأنه خلاف ما قاله الله وقاله رسوله في ظاهر الخطاب، وهو انحراف في المعنى وتحريف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قوله انفذ على رسلك، يعني امضي بجد واجتهاد وعزيمة قوية ولا تلتفت أو يصبك خور أو فتور، وهو إقدام على أمر يحبه الله ويحبه رسوله. ثم قوله حتى تنزل بساحتهم، ساحة القوم هي الفضاء الذي أمام البيوت، وهو معلوم في اللغة. وفي ثم ادعهم إلى الإسلام، وهذا فيه الأمر بالدعوة إلى الإسلام قبل القتال، وهذا هو المقصود. إذا دخلوا في الإسلام فلا قتال، لأن المقصود بالقتال إدخالهم في الإسلام، فإذا دخلوا فيه فهم كالمسلمين، يتركون وبلادهم وأموالهم لا يتعرض لها كما هو معلوم. ثم في هذا أن الدعوة قبل القتال لمن بلغته الدعوة أنها سنة ومأمور به، ولكن ليست واجبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون غافلون، لأن الدعوة قد بلغتهم وكانوا يستعدون لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبغتهم على غرة فقتل من قتل منهم وسبى أموالهم. وهؤلاء قد بلغتهم الدعوة يقينا، لأن كثيرا منهم خرج من المدينة، أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غدرهم ومحاولتهم لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ادعهم إلى الإسلام، والدعوة إلى الإسلام معناه أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ذا أول شيء. ثم يعلمهم بوجوب الصلاة، أن عليهم في كل يوم وليلة خمس صلوات، ثم كذلك يعلمهم بوجوب الزكاة عليهم لمن عنده مال حال عليه الحول، وجب أن يخرج جزءا من المال وهو ربع العشر إذا كان من النقدين، أما إذا كان من الثمار أو من الأنعام فهو يختلف، وقد بين صلى الله عليه وسلم أنصباء الزكاة في الأموال كلها. ثم كذلك الصوم والحج، فهذه أركان الإسلام التي لا بد منها، وهي التي يدعى إليها من كان لا يعرفها ولا بد من فعلها، ولهذا سميت أركان الإسلام، فالإسلام لا يستقيم إلا بها. ثم أقسم مرة أخرى صلوات الله وسلامه عليه على أمر آخر، وهو قوله: والله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني الإبل النوق الحمر، وكان العرب يتنافسون فيها، فهي أغلى أموالهم، والرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا مثالا للمال النفيس. يقول النووي رحمه الله: المعنى أن هداية رجل واحد على يدك خير لك من الدنيا. يقول: من الدنيا من حمر النعم وغيرها لو حصلت لك وتصدقت بها في سبيل الله. ولكن ليس هذا هو الظاهر، ظاهر الحديث يعني تحصل لك وتتصرف فيها كيف تشاء، تقتنيها أو تبيعها أو تصدق بها، لأن الذي يملك المال يتصرف فيه حسب إرادته، حسب ما يريد. ومعلوم أن النفقة في سبيل الله مضاعفة إلى أضعاف كثيرة جدا، كما قال الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون في سبيل الله ينفقون أموالهم في سبيل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. يعني أن الحسنة تكون 700 حسنة. ثم قال: والله يضاعف لمن يشاء، يعني يضاعف أكثر من هذا لمن يشاء. فالمقصود أن هداية الرجل الواحد خير للإنسان من أن يحوز أموال الدنيا فتكون في حوزته وتصرفه يمتلكها. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقسم إلا على أمور عظيمة، فهذا فيه التنبيه وفيه يعني الإشادة بأن الدعوة إلى الله أمرها عظيم. وإذا حصل هداية لإنسان سواء كان كافرا أو كان فاسقا وهداه الله على يد الداعي، فله من الأجر الشيء العظيم. ففي الحديث الآخر: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل من عمل ممن اهتدى، مثل عمل من اهتدى من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وكذلك من دعا إلى ضلالة فعليه من الوزر والإثم مثل أوزار من ضل من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وفضل الله واسع. ولهذا جاء في الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: كل نفس تقتل على ابن آدم الأول كفل منها، يعني إثم، لأنه أول من سن القتل. ثم يقول صلى الله عليه وسلم في هذا: والله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال معنى يدوكون يخوضون، يعني فسر هذه الكلمة لأنها غريبة. يدوكون يعني يخوضون في الأمر ويتساءلون من الذي ستدفع إليه، حرصا على الخير، وأن كل واحد يود لأجل خبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا الذي تدفع إليه الراية يحبه الله ورسوله لأجل هذا. نعم. وفيه مشروعية الدعوة إلى الإسلام الذي أساسه شهادة أن لا إله إلا الله، بقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قوله: فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه الإيمان بالقدر بحصولها لمن لم يسعى لها، ومنعها من سعى عمن سعى. قوله: فأرسل إليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه من يأتيه به. وفي صحيح مسلم أن الذي جاء به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. الذي جاء به سلمة بن أكوع. وعن إياس بن سلمة عن أبيه أن الذي جاء به سلمة رضي الله عنه. قوله: فبصق في عينيه، أي تفل. قوله: ودعا له فبرأ، هو بفتح الراء والهمزة، أي عوفي في الحال عافية كاملة، وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: فدعا له فاستجيب له عليه السلام. وفيه علم من أعلام النبوة أيضا. السلام عليه السلام. قال: فدعا له فاستجيب له عليه السلام. من استجيب له عليه السلام؟ يعني علي. قال عليه السلام: ذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فدعا له فاستجيب له عليه السلام، أي النبي دعا لعلي. هذا يحتمل أن يكون عليه السلام النبي، ويحتمل أن يكون علي، فإذا كان الثاني فهذا لا يجوز، لأن شعارا يعطى واحدا من الصحابة بعينه لا يجوز. الصحابة كلهم يجب أن يكون بالنسبة إليهم إما الترضي، وإن كان قولك مثل عليه السلام أو صلى الله عليه في مانع، غير أن هذا شعار صار شعارا للرسل لا يشاركهم فيه غيرهم، أما الصحابة فيقال بحقهم رضي الله عنهم، ولا يقال أيضا كرم الله وجهه خاصة كما يقوله أهل البدع، ولا عليه السلام كما يقوله أهل البدع فيخصونهم بين الصحابة ليجعلون له خصيصة ليست لغيره. الصحابة كلهم يشاركونهم في هذا. أما التعليلات الأخرى التي تذكر فليس لها أساس. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عنه، قال: أين علي؟ وهذا يدل على أن الرسول لا يعلم الغيب، وإنما يعلم من الغيب ما علمه الله جل وعلا، فقد خفي عليه أن علي كان أرمد العينين، وأنه تخلف ثم ندم ولحق به، فندامته ولحوقه بالرسول صلى الله عليه وسلم مع أن له عذر وهو رمد عينين جازاه الله جل وعلا بأن دفعت له الراية، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه ورسوله يحبه. وهذا كما قال المؤلف يعني مما يحتج به على النواصب، والنواصب هم الخوارج الذين يكفرونه، ويكفرون عثمان رضي الله عنه، ويكفرون كل من حكموا على أنه عاصي، يجعلونه كافرا، وهذا من الضلال البعيد الذي اختصوا به، وهؤلاء جهلة ينزلون كتاب الله على غير ما أنزله الله وأنزله رسوله، ولهذا كفروا المسلمين وقتلوهم ويقتلون المسلمين ويدعون الكافرين. ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتالهم ووعد عليه الأجر العظيم، وأخبر أنهم يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية. وليس هذا خاص بهم، كل من كانت هذه صفته يجب أن يقتل، كل من كان يقتل المسلمين يجب أن يقتل، لأن قتل المسلم أعظم من زوال السماء والأرض عند الله جل وعلا. ولهذا يقول جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ما في وعيد أعظم من هذا، هذا الوعيد فيها اللعنة، أن الله يلعنه وأن الله غضب عليه وأن الله أعد له عذابا عظيم وأنه في جهنم وأعد له عذابا عظيم. فكل من يشهر سلاحه أمام المسلمين يجب أن يدفع شره بقتله وإن لم يكن كافرا. وهؤلاء كثير من العلماء يرى أنهم ليسوا كفار وإنما هم ضالون ويقتلون دفعا لشرهم. وقد سئل علي رضي الله عنه لما قتل بعضهم أصحاب النهروان الذين سئل أكفار هم، فقال: من الكفر فروا ولكنهم بغوا علينا فقتلناهم. وقتلهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صحت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويوجد من هو أشر منهم في قتل المسلمين وإبادتهم، هؤلاء يجب أن يقتلوا. فالمقصود أن هذا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، خلافا لما يقول إنه يعلم الغيب كما يقوله أهل الغلو من المتصوفة وغيرهم. وكذلك يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما إذا فعل شيء أنه بأمر الله، الله يأمره. ومن الآيات التي يعني تدل على أنه نبي كما سبق الإخبار في المستقبل فيقع كما أخبر، ومن هذا الذي وقع من الشفاء العاجل كونه تفل في عينيه ودعا ثم عوفي في الحال وقام كأن لم يكن به وجع، هذا لا يكون إلا آية من آيات الله جل وعلا التي أعطاها رسوله صلى الله عليه وسلم. جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: لم أشتكي عيني بعد ذلك ولم أشتكي البرد ولا الصداع بعدما تفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له. ثم كونه صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا، أعطاه الراية وأمره بذلك وقال له ما قال وأمره بأن يدعو إلى الإسلام، كل هذا متوقف على الوحي الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. يجوز أن يقاس على مثل هذا كما قد يقوله بعض الجهلة، إن القائد إنه يقول هذا وإنه يعين من يقول وإنه يقول إنه يحصل لك كما حصل لعلي وما أشبه ذلك، لأن الأمور أمور الناس منوطة بالإخلاص، بإخلاصهم الذي يكون في قلوبهم. فمن كان مخلصا في أعماله صارت أعماله مقبولة، أما إذا كان له مرادات أخرى من أمور الدنيا وإظهار الأمور التي يريدها من شجاعة وما أشبه ذلك حتى يثنى عليه ويمدح، فهذا ليس له إلا ما أراد. يعني أن الأمور يجب أن تكون كلها منوطة بإرادة الله جل وعلا وبأمره الذي كلف به عباده وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه علم من أعلام النبوة أيضا، وذلك كله لله ومن الله وحده، وهو الذي يملك الضر والنفع والعطاء والمنع، لا إله غيره ولا رب سواه. قوله انفذ هو بضم الفاء والهمزة، يقصد بهذا أنه لا يجوز أن يتجه إلى الرسول ويسأل، يقال أعطنا أو اشفع لنا أو اغفر لنا أو انصرنا أو ما أشبه ذلك، فإن هذا ليس بيده صلى الله عليه وسلم، وإنما الأمر بيد الله جل وعلا، فهو الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، فالملك له والتصرف له تعالى وتقدس، ولكن الرسول منفذ لأمر الله ومبلغ له، وهو رسول أكرمه الله جل وعلا بالرسالة، وهو عبد تعبده الله جل وعلا بطاعته، فقام بأمر الله حسب ما أمره الله جل وعلا، ولهذا أثنى الله عليه جل وعلا بلفظ العبودية وأنه عبد الله، فإن كنتم في شك مما أنزلنا على عبدنا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فهو عبد لله جل وعلا قام بعبودية الله، لا يكون شريكا لله في شيء مما هو من خصائص الله تعالى وتقدس، الأمر كله يرجع إلى الله. نعم. قوله انفذ هو بضم الفاء والهمزة، قوله على رسلك أمره أن يسير إليهم بأدب وأناه حتى تنزل بساحتهم، أي الساحة هي ما قرب من حصونهم، بأدب وأناه يعني على رسلك، يعني بدون طيش وبدون خور، بل بالطمأنينة والسكون واليقين بأن النصر سيكون لك، لأنه هذا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما أخذ الراية ومضى وقف ولم يلتفت وصرخ يا رسول الله على ما أقاتلهم، أقاتلهم على أن يكونوا مثلنا؟ فقال لهم انفذ حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، هذا تفصيل لما مضى، ادعهم إلى الإسلام يعني أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويلتزموا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وشرائع الدين، لا بد من الالتزام بها. قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، هذا هو شاهد الترجمة، وهكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه، وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا هو معتمدهم ومرادهم ونيتهم. قال يعني في القتال الذي قتال الكفار، الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا كما سيأتي، أنه قال كان يوصي جيشه الذي يرسله، أو إذا أرسل جيشا أو سرية قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، ثم يوصيه بخاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين، ألا يحملهم ما لا يطيقون ولا يلقيهم في التهلكة بأن يغامر فيهم ويتق الله جل وعلا فيهم، ثم يقول إذا أتيت قوما ادعهم إلى أحد خصال ثلاث، ادعهم أولا إلى الإسلام، فإنهم قبلوا فاتركهم وبلادهم وأموالهم، لأن هذا المقصود، فإن أبوا قبول الإسلام فادعهم إلى بذل الجزية، أن يعطوا الجزية، فإن أعطوها فاتركهم وبلادهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، هذه وهذه السيرة الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا أتوا إلى قوم دعوهم أولا إلى الدخول في الإسلام، فإن دخلوا فيه تركوهم وتركوا بلادهم، لا يريدون الدنيا ولا يريدون أموال، وإنما يريدون من الناس أن يدخلوا في دين الله، كما قال أحد الصحابة لأحد قواد الفرس لما قال ما الذي جاء بكم؟ قال جئنا لنخرج الناس من عبادة البشر إلى عبادة رب العالمين، فإن قبلتم ذلك رجعنا وتركناكم وبلادكم، وإلا تبذلوا الجزية، وإن لم تبذلوها فسنستعين بالله ونقاتلكم والله ينصر من يشاء، لأن الملك لله جل وعلا. فالمقصود أن هذا هو المقصود من القتال، ليس المقصود من القتال الاستيلاء على البلاد أو الاستيلاء على الأموال، وإنما المقصود بالقتال الذي أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله، أن الذي يأبى الدين يقاتل حتى يدخل فيه. ولا يقال إن الله جل وعلا يقول لا إكراه في الدين، قد تبين من رشد أنه خلاص انتهى القتال، ما فيه قتال، ويجعل هذه الآية حاكمة على الآيات الكثيرة في كتاب الله. قل نعم صحيح، لا إكراه في الدين يعني أن الإنسان له الاختيار في نيته وإرادته، يبين له الحق ويقال هذا دين الله، إن قبلته فلا سبيل لأحد عليك، وإن أبيت فإن كنت تدافع عن الكفر وعن أهل الكفر سوف تقتل وتحارب. ما هو يقول لا إكراه في الدين يعني كل من حر على ما يريد، كما يقولون الكافر على كفره وغيره كفره، لأن الله جل وعلا يقول قات يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وكل من كان، ويقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إلى هذا الحد فقط. يقول كتب عليكم القتال، القتال مكتوب علينا كما كتب علينا الصيام. والذين مثلا يقولون لا ما نقاتل إلا من قاتلنا، هم يريدون بذلك أن يجاروا أهل الباطل من الكفر، يتركون الآيات الكثيرة التي أمر الله جل وعلا فيها، يقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الصحابة يقولون الفتنة هي الشرك، ما دام الشرك موجود فمشروعية القتال قائمة. نعم. قال شيخ الإسلام: دين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده، فأصله في القلب، والخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه، فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته. قوله وأخبره، إقراره ومعرفته والقبول، لا بد أن يقبل ما جاء به الرسول. أما يقر، يعرف ويقر بذلك، فهذا لا يكفي، لأن الكفار كلهم يعلمون أن الرسول صادق وأنه جاء بالحق ولم يتبعوه، أبوا اتباعه. ولهذا إذا سئلوا قالوا هل جربتم عليه كذب، قالوا لا، ويعلمون أنه حق. وأبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم في كلامه وأشعاره كثيرا ما يقول إن ابننا صادق، وقد علموا أنه لا يعنى بالأكاذيب، فكان يصدقه ويؤمن أنه صادق، ولكنه أبى أن يترك ما عليه المشركون الآباء والكبرى المتقدمين. حتى لما حضرته الوفاة، يعني علاماتها وأماراتها، وإلا إذا حضرت وجدت الوفاة ما في فائدة فيه. جاء إليه صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله. فنظر إليه كأنه يريد أن يقولها، وكان عنده أبو جهل عبد الله بن عتبة، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأبى أن يقولها، وقال هو على ملة عبد المطلب. ومعنى ذلك أنه كلاهم الذي قال، الذي قيل له والذي قال يعني أبو جهل وزميله، كلهم يعرفون أن الرسول صادق، وأن قول لا إله إلا الله تبطل الشرك، وأن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله خرج من دين الكفار ودخل في دين الإسلام، لأنهم يعرفون أن هذا، أنه إذا قال لا إله إلا الله أن كل الآلهة غير الله باطلة، ومجرد القول أو مجرد العلم لا يكفي، لا بد من الاعتقاد، اعتقاد الحق والعمل، العمل به. نعم. وقوله: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه مما أمر به وشرعه من حقوق لا إله إلا الله، يعني إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، هذا الذي يجب، وبقية الواجبات تبع، لأن يعني هذه لا بد منها. نعم. وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان، خلافا للأشاعرة والمرجئة في قولهم إنه القول، وزعموا أن الإيمان هو مجرد التصديق، وتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة، لأن الدين ما أمر الله به فعلا وما نهى عنه تركا. وفيه الرد على المشركين المستدلين على الشرك بكرامات الأولياء لدلالاتها على فضلهم. وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقع له من الكرامات ما لم يقع لغيره، وله من السابقة والجهاد والفضائل ما ليس لغيره، وقد خد الأخاديد وأطرق. ليس هذا صحيح، أبو بكر له من المقامات والفضل ما هو أعلى وأكمل في تصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطابه، فإنه في آخر حياته في مرضه يقول: إن أمن الناس علي أبو بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال لما كان الصحابة لهم بيوت على المسجد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما فتح نافذة إلى المسجد يدخل منها إلى المسجد، فتحوا نوافذ، قال في ذلك اليوم: سدوا كل باب إلى المسجد إلا باب أبي بكر، خشية أن يتخذ طريق دائما أو يمتلك، ويدعي الإنسان أن هذا ملكه في حياة الرسول فلا يترك، فأمر بسد كل الأبواب إلا باب أبي بكر. وكذلك هو صاحبه في الغار، كما قال الله جل وعلا: إن لم تنصره فقد نصره الله، نصره الله لسان اثنين في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فهو معهم دون الآخرين. وفضائل أبي بكر كثيرة جدا، وهي خصائص أيضا، خصائص ليس ما شاركه فيها غيره. أما علي رضي الله عنه فلا شك أنه من الفاضل، فاضل الصحابة وعظمائهم، ولكن لا يجوز أن يفضل على أبي بكر وعمر. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر قال: كنا نفضل والرسول يسمعنا، ويسكت، نقول أفضلنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ويسمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينكر علينا. والشيء الذي يقره الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق، سنة من سنة، كما قال العلماء في تعريف سنته أقواله وتقريراته وأفعاله. نعم. وقد خد الأخاديد وأضرمها بالنار وقذف فيها من غلا فيه أو اعتقد فيه بعض ما كان يعتقده هؤلاء المشركون مع أهل البيت وغيرهم، فصار من أشد الصحابة رضي الله عنه بعدا عن الشرك. يعني هذا واجهوه به، يعني بدعوة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي جاء من صنعاء لإفساد دين المسلمين، فصار يقول في دعوته إن كل نبي له وصي، ووصي نبينا صلى الله عليه وسلم علي، وغر كثيرا من الناس في هذا، وهو الذي ألب الناس على قتل عثمان رضي الله عنه. ثم بعد ذلك اتجه إلى علي وقال إنه هو الوصي، وثم طمع بأكثر من هذا وصار يدعو بعضهم إلى أنه الإله أو أن الله حل فيه، فأتبعه على ذلك بعض الناس الغوغة الذين يتبعون كل ناعق، فقابلوه وهو خارج من بيته ذاهبا للمسجد فقالوا أنت هو؟ قال من أنا؟ قالوا أنت إلهنا. قال ويلكم، هذا الكفر، إن لم ترجعوا قتلتكم. لما كان في اليوم الثاني صنعوا كذلك، واجهوه وقالوا أنت هو، أنت إلهنا. وفي اليوم الثالث بعد ذلك غضب وأمر أن تخد الأخاديد، يعني حفر، ويلقى فيها الحطب فأضرمها نارا، وكل من أمسكه منهم قذفه فيها. ولكن هذا الخبيث فر، لم يستطع إمساكه ففر، ذهب إلى أماكن أخرى وصار يدعو إلى ما يدعو إليه. وهذا هو أصل الكفر في والغلو في، أصل الغلو في علي. نعم. فصار من أشد الصحابة رضي الله عنه بعدا عن الشرك. نعم، أشد عقابا، لأن الصحابة منهم من أنكر عليه وقال النار لا يعذب بها إلا رب الله، إلا رب العباد، والواجب أن تقتلهم ولا تلقيهم في النار، مثل ابن عباس وغيره. نعم. فصار من أشد الصحابة رضي الله عنه بعدا عن الشرك وشدة على من أشرك حتى أحرقهم بالنار. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ما أعطي من الكرامات صار من أبعد الصحابة عن الشرك وذرائعه، وهما أفضل أهل الكرامات. الشرك ما وقع في أحد من الصحابة، الصحابة كلهم من أبعد الناس عن الشرك، والشرك ما وقع إلا في المتأخرين لما جهلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وجهلوا اللغة أيضا، لأنهم جهلوا معنى الإله ومعنى العبادة، فصاروا يتناقضون، يقولون لا إله إلا الله ويأتون بنقيضها بأن يدعو مخلوقا وينزل به حاجاتهم و يسألونه أن يفرج كرباتهم وغير ذلك، وهو ميت لا يدفع عن نفسه شيء ولا يملك لغيره ضرا ولا نفع، كما كان المشركون يفعلون في عبادة الأصنام، فهذا مثلها، فهو الشرك، الشرك الظاهر. أما الصحابة رضوان الله عليهم فهم من أبعد الناس كلهم عن الشرك، ويعرفون الشرك ووسائله، وقد تلقوا الإيمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهما أفضل أهل الكرامات، فما زادهم ذلك إلا قوة في التوحيد وشدة على أهل الشرك والتنديد. الكرامات في غير الصحابة أكثر منها فيهم، جاءت في التابعين أكثر وأشهر، لأن الصحابة ما هم بحاجة إليها. الصحابة الإيمان في قلوبهم كأمثال الجبال ثابتة، لا يتزعزع عندهم شيء من ما جاء به الرسول، لأنهم تلقوا الإيمان من الرسول وشاهدوا نزول الوحي، وهم أعلم الناس بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثبتوا الناس في ذلك. أما غيرهم فهو بحاجة إلى كرامة، لأن الكرامة تكون لحاجة الإنسان أو لنصرة دين الله جل وعلا، ولا تكون الكرامة لمن يشتهر بها ويريدها ويقول للناس كأنه يقول انظروا أني عندي كرامات ولي كرامات حتى يثنوا عليه ويمدحوه. مثل هذا اللي يكون هذه إرادته وهذا الذي يريد، فالأمور التي تحدث له من خوارق العادة هي من الشيطان، وهي يعني امتحان وابتلاء وليس كرامة، بل هي بلية نسأل الله العافية. والمقصود أن الكرامة هي الخارق الذي يأتي على خلاف العادة المعتادة، كون مثلا الرمل يكون حبا، وكون مثلا الإنسان يحصل له شيء بلا سعي، ينزل عليه طعام وما شبه ذلك، أو كونه يمشي على الماء، أو كونه يسير في يعني زمن وجيز إلى مكان بعيد وما أشبه ذلك. وكل ذلك يحتمل أن يكون كرامة، ويحتمل أن يكون من الشيطان، من الشياطين، لأن الشياطين تحمل الإنسان وتأتي إليه بالشيء الذي لا يقدر عليه الإنسان. نعم. يعني أبي بكر وعمر، نعم، لكن ما من حاجة إلى هذا، ما في حاجة إلى هذا. ذكر الكرامة هنا ما لها وجه. نعم. كما جرى لعمر رضي الله عنه في الاستسقاء بالعباس وتعمية قبر دانيال لما وجده الصحابة في بيت مال الهرمزان. هذه ما هي كرامة، هذه يعني إبعادهم للناس عن الشرك ووسائله اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. فالاستسقى يعني كونه استسقى بالعباس لأن العباس أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك برسولنا إذا قحطنا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، فقال قم يا عباس فادعوا، فصار العباس يدعو وهم يؤمنون على دعائه. هذا التوسل، يعني التوسل بدعائه ليس بذاته، فالتوسل بالذات لا يجوز، ولو كان التوسل بالذات ما عدلوا إلى العباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما لا فرق التوسل بالذات بين الحياة والموت كله سواء، ولكن لما عدلوا إلى عمه دل على أن المقصود توسل بالدعاء، بدعاء الحي، وهذا هو المعروف عند الصحابة بخلاف المتأخرين، فإنهم جعلوا التوسل هو التقرب إلى الله بذات المخلوق، وهذا من وسائل الشرك، فهو من البدع المحرمة التي تدعو إلى الشرك. وأما دانيال إنه وجد في خزائن بعض الملوك جدوا الصحابة على سرير، وجسمه على ما هو عليه ما تغير، إلا أنهم يقولون سقط من مؤخر رأسه شعرات، وسألوا من هذا، وجدوا عنده كتاب يقول عبد الله بن عمر، فكنت أول من قرأ الكتاب بعدما عرب، فقيل له ما فيه، قال فيه حليتكم وسيرتكم وصفتكم، يعني صفة هذه الأمة، فقيل من هو، من تظنونه؟ قال هو نبي الله دانيال. وقيل له ماذا يصنعون به؟ قال كانوا إذا تأخر المطر خرجوا بسريره واستسقوا به فسكوا. أخذوا الصحابة رضوان الله عليهم من خزانة هذا الملك، أخذوه معهم فحفروا له، حفروا 12 قبر في النهار، فلما كان في الليل دفنوه في واحد منها وسووها كلها وأجروا عليه ماء، نهر عدلوه عليه حتى لا يهتد الناس إليه لئلا يشركوا به ويدعوه. وهذا من قول ما أخذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يأمر بتسوية القبور، وكذلك يأمر بطمس السور كما في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها؟ لأن هذين الأمرين من وسائل الشرك، القبور وتعظيمها وكونها مثل تعظم ويبنى عليه البناء أو يبنى عليه مسجد أو ما أشبه ذلك، هذا من وسائل الشرك ودواعيه. وكذلك الصور، صور المعظمين من وسائل الشرك، مع أن الصور محرمة، التصوير محرم كما في النصوص الكثيرة، فإن في الصحيح يقول الله جل وعلا كما أخبر الرسول: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة. وفي الحديث الآخر: كل مصور يجعل له صورة يعذب بها في النار بعدد ما صور، ويكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فحديث في هذا كثير جدا، وهذا من علامات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن في وقته ما كان فيه تصوير منتشر، فإنما كان التصوير تخطيط باليد وما أشبه ذلك. فأكثر من هذه الأحاديث لأن الله أعلمه أن أمته سيقع فيها التصوير الكثير، والملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الصورة كما هو معروف. المقصود أن التصوير أنه من الفتن ومن المحرمات، وهو من دواء الشرك. فأصل الشرك الذي وقع في بني آدم أول ما وقع بسبب ذلك، بسبب الغلو والتصوير. إن قبل نوح عليه السلام بنو آدم على الحق على الإسلام، وكان فيهم جماعة من المجتهدين في العبادة ودعوة قومهم إلى الاجتهاد، فماتوا في زمن متقارب، فأسفوا عليهم أسفا شديد، فجاءهم الشيطان بصورة ناصح وقال: لو صورتم صورهم ونصبتموها في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها فإذا رأيتموها تذكرتم فعلهم فاجتهدتم اجتهادهم. ففعلوا هذا وبقوا زمنا حتى ماتوا، ونسي السبب الذي من أجله صورت هذه الصور. فجاء الشيطان مرة أخرى لهؤلاء وقال: هؤلاء هذه الصور ما صورها آباؤكم وأجدادكم إلا لأجل التقرب بها وجعلها وساطة بينه وبين الله، يدعونها ويتشفعون بها، فهذا هو أصل الشرك، فوقعوا فيه. فبعث الله نوح عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد، وهي المذكورة في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر. يعني هذه أساميهم كما قال ابن عباس: أسامي قوم صالحين كانوا فيهم فصوروهم فعبدت صورهم وبقيت، وصار هذا هو مبدأ الشرك وأوله. نعم. كما أن المعجزات إنما زادت الرسل قوة في الدعوة إلى التوحيد وشدة على أهل الشرك والإنكار عليهم وجهانهم.